يعني أرطب أوله أو آخره. وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر. وقال مجاهد: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم. فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم، تقبض عليه فتهشمه. طيب، وقال مجاهد: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم، تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة: وقتادة الهضيم الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة، عفوا، حمله، إذا كثر حمل الثمرة وراكب بعضه بعضا فهو هضيم. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يشق عنه الكم، فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم. الطبري. وقوله: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال ابن عباس وغير واحد: يعني حاذقين. ابي حاتم. وفي روايه عنه: شارهين اشرير، وهو اختيار مجاهد وجماعه. الطبري. ولا منافاه بينهما، فانهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوته في الجبال اشرا وبطرا وعبثا من غير حاجه الى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن راى منازلهم. ولهذا قال: فاتقوا الله واطيعوني، اي اقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والاخره من عباده ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرته واصيلا. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم الى الشرك والكفر ومخالفه الحق. كم قالوا: انما انت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل أنهم قالوا: إنما أنت من المسحرين. قال مجاهد وقتادة: يعنون من المسحورين. ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس أنه قال: من المسحرين، يعني من المخلوقين. الطبري: أي الذين لهم سحور، والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني فكيف أوحي إليك دوننا، كما قالوا في الآية الأخرى: أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، وقد اجتمع ملأهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة عندهم ناقة عشراء من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم إلى ما سألوا لا يؤمنن به. فأعطوا ذلك، فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى، ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء. فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها، يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا أو شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالأوا على قتلها وعقرها، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محلها، وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، وأصبحوا في ديارهم جاثمين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق. وقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ابن عباس يعني الكفار، يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن، ابن أبي حاتم. وكذا قال مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقوله ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، قال ابن عباس في كل لغو يخوضون، عن ابن عباس أيضا في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها، مرة في شتمة فلان، ومرة في مدحة فلان أو مدحة. وقال قتادة الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. وقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه، الطبري. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حده، هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر، فقال فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوءني ذلك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. ذكر قصة ابن هشام في سيرته، فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذنبه عمر رضي الله عنه ولابه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، بخاري ومسلم. والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر. علقت الأدب لها لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد إن هذا استثناء مما تقدم، ولا شك أنه استثناء يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذنب الإسلام وأهله ثم تاب وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمه. ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، قيل معناه ذكروا الله كثيرا في كلامهم وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقوله وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال قتادة وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم، أو قال هاجهم وجبريل معك. وروى فيش تخريب. وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. رواه أحمد وغيره. قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال صحيح. وقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. وفي الصحيح لمسلم بنحوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال قتادة في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم، وقيل المراد بهم أهل مكة. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كتب أبي في وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم